بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلا أن أخانا فضيلة الشيخ الدكتور مسعد الحسيني حفظه الله قد حصل عنده ما منعه من الاستمرار في الدورة من ظروف قاهرة، فوكل إلي أن أتم ما تبقى عنده في مبحث الإيمان بالكتب. وكان قد تكلم وشرح ما يتعلق بتعريف الوحي، التمهيد المتعلق بتعريف الوحي لغة وشرعا، وتكلم على بيان أنواع الوحي، وكذلك تكلم على المبحث الأول وهو حكم الإيمان بالكتب وأدلته، وتوقف على المبحث الثاني وهو كيفية الإيمان بالكتب، وهو ما سنبدأ بالكلام عليه إن شاء الله هذا اليوم. وغدا بإذن الله عز وجل نكمل ما تبقى ونختم إن شاء الله المبحث بكامله. يقول المؤلفون حفظهم الله: المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب. الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب، دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهي الإيمان بكتب الله جل وعلا يشتمل على جوانب عدة وعلى أمور لا بد من اعتقادها. فأول هذه الأمور مقتضى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. هذا أول ما يجب أن يعتقد في الكتب، لأنها منزلة من الله جل وعلا، وأنها كلام الله، وأن الله تكلم بها حقيقة، لا بد من هذا الاعتقاد. الكتب كلام الله أنزلها على رسله، تكلم بها حقيقة جل وعلا. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذا نص: نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل، نعم، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فالكتاب والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم كلها منزلة من عند الله جل وعلا. وقال نعم: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أول سورة آل عمران. قال المشايخ: فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره. ولهذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد، قوله: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن يجب أن يعتقد هذا ويؤمن به، لأنها منزلة من عند الله، وأن الله جل وعلا تكلم بها، وأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بكلام الله جل وعلا بهذه الكتب من عند الله جل وعلا على الرسول الذي أرسله الله إليه. وقال جل وعلا مخبرا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة، وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخباره عن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة. قاله السدي وابن زيد وجمع من المفسرين، كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. إذن وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، التوراة فيها هدى ونور، هدى من الله ونور من الله جل وعلا، يهتدي بها المهتدون ويستنير طريقهم بما فيها من النور. وكذلك أخبر أن طائفة من اليهود يسمعون كلام الله، سماعهم لكلام الله من رسلهم، أو حينما يسمعون من يقرأ كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله. التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى، وهم يسمعون كلام الله، لكن ما موقفهم بعد ذلك؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. نعم، حرفت اليهود، حرفت النصارى، دون هذه الأمة لم تحرف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل في حفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو وكل الله إلينا حفظ القرآن لاتبعنا سنن من كان قبلنا حفظ القزة بالقزة، لكن الله جل وعلا حفظ هذا القرآن لا يزاد فيه ولا ينقص. هو كما ترى في المصحف اليوم، هو كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زيد فيه ولا نقص. على العرضة الأخيرة التي عارض جبريل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة العاشرة، عارضه مرتين. يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن المصحف الذي بين أيدينا مكتوب على العرضة الأخيرة، فلم يزد فيه فلا يزاد فيه ولن لن يزاد فيه ولن ينقص منه بفضل حفظ ربنا جل وعلا له. ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. نعم، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته ثم فصلت، أي آياته، من لدن حكيم خبير، وهو الله جل وعلا. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم، القرآن والتوراة والإنجيل كلها من عند الله، كلام الله أنزلها الله جل وعلا على رسله بواسطة جبريل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وروح القدس هو جبريل، من ربك أي من عند الله جل وعلا. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله، فأجره وأمنه حتى يسمع كلام الله، فإما أن يؤمن وإما أن يذهب، وعند ذلك يقاتل، لكن يؤمن حتى يسمع القرآن لعله يهتدي ويؤمن به، وتقوم على الأقل تقوم عليه حجة الله جل وعلا. وإنما أمروا، قال المشايخ: وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله على الحقيقة. إذن هذا الأمر الأول، الواجب الإيمان بأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا نازلة من عند الله، وأنها كلام الله تكلم الله بها حقيقة، وأنها هدى ونور. الأمر الثاني الذي يجب علينا هو كيفية الإيمان بهذه الكتب، أو مما يجب علينا الإيمان به في هذه الكتب، الإيمان بأنها دعت، لأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فبين أنه ما ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، مما يجب أن نعتقد في هذه الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها أنها كلها جاءت بالدعوة إلى توحيد الله، وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. لم تأتي هذه الكتب تدعو إلى عبادة غير الله، حاشا وكلا، متفقة من أولها إلى آخرها كلها على وجوب إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان لنبي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان ولم، ما كان لا شرعا ولا قدرا، لا قدرا ولا شرعا، ما قدر الله عز وجل ذلك. وكذلك ما شرعه، فالكل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم أكمل الناس في هذا الباب، وقد بلغوا رسالات ربهم كما أمرهم الله جل وعلا. قال المشايخ: وقال تعالى مبينا أن كتبه جاءت بالحق والهدى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله. نعم، هذا أيضا مما قرروه في هذه النقطة، أنها كلها جاءت، كل كتب الله جاءت بالحق والهدى والنور، جاءت بالحق، لم تأتي بغير الحق، ما جاءت بالباطل، ما جاءت بالأمور المشتبهة، ما جاءت، بل جاءت بالحق الذي لا مرية فيه. يجب أن نعتقد وندين الله عز وجل بهذا، ونطوي ونعقد قلوبنا عليه، لأنها كلها جاءت بالحق، وكلها جاءت بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. مما يجب علينا في باب الإيمان بالكتب، وهو يعني من كيفية الإيمان بالكتب، الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال تعالى في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فيجب الإيمان بهذا، واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض، وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق، وكلام الله عن كلام الخلق، فإن كتب المخلوقين عرضة، فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض، كما قال تعالى في وصف القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. أيضا هذا مما يجب علينا أن نعتقد في الكتب، أنها يصدق بعضها بعضا، لا تتعارض ولا تتناقض، يجب علينا أن نعتقد هذا، وأن القرآن قد اشتمل على ما فيها من الخير، وأنه مهيمن عليها ومؤتمنا عليها ومشتملا لما فيها من الخير. نعم، قد ينسخ الله عز وجل شيئا من الشرائع السابقة، لكن الأنبياء متفقون على الدعوة إلى الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن الشرائع تختلف من نبي إلى نبي، لكن كلها يصدق بعضها بعضا، لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا. وإن وجدت شيئا من المعارضة من الكتب التي تنسب إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل، إن وجدت فيها شيئا يعارض القرآن، فاعلم أن هذا مما حرف وبدل وزيد، وإلا كتاب الله الذي أنزله على نبيه لا يمكن أن يعارض كتاب نبي آخر أبدا. لماذا؟ لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. وذكروا هنا أيضا أن هذا من أعظم خصائص كتب الله عز وجل، سلامتها من التعارض، سلامتها من التناقض، بخلاف كتب البشر فإنه يلحقها الاختلاف، يلحقها التعارض، بل قد يتعارض كتاب الرجل وحده أو المؤلف نفسه، لماذا؟ لأنه من عند غير الله. الله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وليس اختلافا فقط قليلا، لا اختلافا كثيرا. والإنسان يدرك هذا في نفسه. أنت لما تكتب كتابا أو تكتب ولو مقالا يسيرا، ولو تكتب نصيحة لرجل، ولو صفحة أو أسطر، إذا عدت النظر فيها لما تنتهي من الكتابة وإذا النظر تقول لا أزيد هذه وأنقص هذه، أفعل كذا وأفعل كذا، لو عدت مرة ثالثة لحصل عندك نفس الشيء. لماذا؟ لأنه من عند غير الله ولا بد من الاختلاف. ولهذا ينكر أن الشافعي رحمه الله لما ألف الرسالة، رسالة كتابه المشهور في أصول الفقه، هو أول من ألف في أصول الفقه رحمه الله، أعاد النظر فيها 4 مرات، وكل مرة يزيد فيها وينقص. فلما كان في المرة الخامسة تذكر قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال لو تذكرت هذه الآية من أول مرة ما أعدت النظر، إذا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا والله يعني أمر ملموس، تكتب كتابا بعد مدة تنظر فيه تقول سبحان الله لماذا وضعت هذا، ما ينبغي أن يوضع مثل هذا، تزيد وتنقص، لأنه من عند غير الله وليس اختلافا قليلا بل كثيرا. إذن الكتب سالمة من هذا الاختلاف، سالمة من هذا التعارض. الكتب كتب الله، كتب الله جل وعلا، لكن ما يوجد في التوراة والإنجيل من تعارض مع غيره فهذا ليس من كلام الله، لأن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا في كتبهم فهي غير مأمونة. قالوا مما يجب الإيمان به؟ الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص، والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها. نعم، هناك كتب سماها الله جل وعلا لنا، سيذكر المشايخ أسماء هذه الكتب، وهناك كتب ما سميت لنا. لكن لعله مر أن الإيمان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي في الكتب. إيمان إجمالي بكل كتب الله ما علمنا اسمه وما لم نعلمه، ما نحن مؤمنون به ما دام أنه من كتب الله التي أنزلها على رسوله. والتفصيل نؤمن بأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وأن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، وأن الصحف أنزلت على إبراهيم، وأن الزبور أنزل على داود، وهكذا. يعني ما ورد النصرين فصل، وهو ما أشار إليه المشايخ بقولهم الإيمان بما سمى الله من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي أول التوراة. بدأ المشايخ بذكر الكتب حسب لعله حسب يعني زمنها وزمن نزولها، لا حسب أفضليتها وحفظها، فإن أفضلها وأجمعها هو كتاب الله الذي هو القرآن. قالوا أولا التوراة، وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. نعم، هذا هو حديث الشفاعة الطويل، مر معنا الحديث أمس، وهو حديث طويل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وفيه أن الناس إذا طال بهم الموقف يوم القيامة يموج بعضهم ببعض ويقولون تعالوا نكلم الأنبياء، يأتون إلى آدم اشفع لنا عند ربك أن يقضي بيننا، لأنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس دانية من الرؤوس قدر ميل، والعرق في الناس على قدر أعمالهم، وهم في كرب شديد، فيقولون يا آدم اشفع لنا عند ربك حتى يقضي بيننا، ما اشفع لنا أن يدخلنا الجنة، لا فقط يفصل ويقضي بيننا، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيعتذر ويرسل خطيئته وأنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منه. ثم يحيلهم على نوح فيذهبوا إلى نوح فيأتون نوح وفيه يقول أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. وهذا فيه دليل صريح صحيح أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وقد ذكرنا لكم في الفرق بين النبي والرسول أن من أهم الفروق الدقيقة التي ذكرها العلماء أن النبي يبعث إلى قوم المؤمنين، هذا هو الأصل من يفرق بين النبي والرسول. قال ولهذا آدم لم يكن رسولا، لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو؟ قال نبي مكلم. لماذا؟ لأن آدم في ذريتهم كلهم مؤمنون، فالنبي في ذريته وهم كلهم مؤمنون. فلما حصل الشرك كما قال ابن عباس صح عنه أنه بعد 10 قرون يعني بعد 1000 سنة حصل الشرك، فأشرك الناس فأرسل الله إليهم نوح هو أول رسول، أنه بعث إلى مشركين كفار، والنبي إنما يبعث إلى قوم مؤمنين، إنما يبعث إلى قوم. هذا من أهم الفروق. فذكر الحديث أن أيضا نوح يعتذر ويحيلهم على إبراهيم ويذكر ذنبه ويحيل على إبراهيم، فيأتون إبراهيم وأيضا يعتذر ويذكر ذنبا ويحيلهم على موسى. وهذا محل الشاهد أنه قال اذهبوا إلى موسى أو ائتوا موسى، لكن قوله لست هناكم يعني لست شافعا لكم، ليست لي، ليس لي أن أشفع، ليس من حقي، ليس المقام لي، لا أستطيع ذلك. نعم، بل يتأخر عنها الشفاعة أولو العزم من الرسل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فذكرنا أنه صاحب المقام المحمود هو الشفاعة. ذكرنا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره الله عز وجل في كتابه. وشرح أقصد أننا شرحنا وتكلمنا على هذا فيما مضى. قال المشايخ وقد ألقى الله، طبعا هذا الحديث الذي أورده المشايخ هو في الصحيحين كما ذكروا، وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، وفي ذلك يقول سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال ابن عباس يريد ألواح التوراة. وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أخرجاه في الصحيحين من طرق كثيرة. إذن التوراة جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها أيضا في السنة في حديث الشفاعة وفي حديث احتجاج أو المحاجة بين موسى وآدم عليهم السلام. قالوا المشايخ والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى، وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله. إذن التوراة هي كتاب موسى أنزلها الله عليه وفيها تفاصيل شريعتهم، وسماها الله عز وجل في كتابه في غير آية، وجاء أيضا ذكرها في نصوص السنة، ولكن قد دخلها التحريف والتبديل. هذا مما يجب أن يؤمن به المؤمن ويعتقد، وهذا الإيمان التفصيلي في الكتب. ثم قالوا باء الإنجيل وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى بن مريم عليه السلام. قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. محل الشاهد قوله وآتيناه الإنجيل، قفينا على آثار الأنبياء بعيسى بن مريم، ثم قال وآتيناه الإنجيل. إذن الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام. قال وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. نعم، كتب الله تصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، لا تناقض ولا تعارض بينها. قال بعض العلماء لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه، كما أخبر الله عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا ذكره كثير من تفسيره عند تفسير هذه الآية. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نص على البشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذا أيضا هذا مما يجب أن يعتقد أن التوراة والإنجيل قد نص فيهما على البشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كان مما يؤكد على اليهود والنصارى وجوب الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح من ظاهر الآية، قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن فهم أحق بالإيمان من غيرهم لأنهم يجدون هذا ويعرفون هذا من كتبهم التي أنزلها الله عز وجل عليهم. قال وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي بيانه في المجلس القادم بحول الله. إذن التوراة والإنجيل قد حرفتا وبدلتا، أو قد حرف وبدل كتاب التوراة وكتاب الإنجيل، فلا يوثق فيهما، ما كان فيهما من حق فهو يقبل لأنه جاء ما يدل عليه في كتابنا، ولكن لا يستقل التوراة والإنجيل بالحق، بل إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحذير من القراءة في التوراة والإنجيل. ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطأ والخطر، اللهم إلا من كان عالما متمكنا في الشريعة ولأمر مهم يقتضي بيان التحريف والتبديل لإقامة الحجة على أصحابه بهذه الملة، أما ما سوى ذلك الإنسان ما يرى نفسه للخطر. وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم رأى بيده ورقة من التوراة وهو عمر رضي الله عنه. قالوا جيم أو الأمر الثالث هو الكتاب الثالث الذي يجب الإيمان به على التفصيل والتخصيص، قالوا الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى وآتينا داود زبورا. قال قتادة في تفسير الآية كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة، إلا أنكم كما تلاحظون أنه من قول قتادة، وقتادة تابعي، وأمور الغيب لا يقبل فيها القول إلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. الصحابة قال أهل العلم إذا قال أو روى الصحابي ما لا يعني مدخل للرأي فيه وإنما هو من الأمر التوقيفي فإن له حكم الرفع، لكن ما قالوا هذا في حق التابعين. التابعون لو جاء بخبر أو بأمر لا مجال للرأي فيه ما نقبله منه، بل هذا ما يدل على ضعفه، فنقول لا شك أن الله أنزل على داود زبورا، والله أعلم في يعني حقيقته وما فيه من الأحكام لم يصلنا شيء من ذلك نقول به، فنؤمن بالزبور وأن الله أنزلها على داود وأن الله خففها عليه حتى أنه كان يقرأها في ساعة أو كان يقرأها وهم يسرجون له فرسة كما جاء في البخاري وغيره، هذا نؤمن به على التفصيل ولا نتعدى ما جاء به النص، هذا واجبنا في جميع الأمور. قالوا دال أو يعني الأمر الرابع صحف إبراهيم وموسى، وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله، الأول في سورة النجم في قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والثاني في سورة الأعلى قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام، والعلم عند الله. نعم أيضا يجب الإيمان بصحف إبراهيم وأن الله قد أنزل على إبراهيم صحفا كما أنزل على موسى صحفا أيضا، وأن مما جاء في صحف إبراهيم وموسى جاء فيهما أن لا تزر وازرة وزر أخرى، أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هكذا جاء في التوراة، جاء في صحف إبراهيم وصحف موسى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ما تتحمل وازرة مذنبة نفس أصابت وزرا لا تتحمل وزر غيرها، كل نفس بما كسبت رهينة، وكذلك ليس للإنسان إلا ما سعى، سعي غيرك لا يكون لك، سعيك أنت، إلا ما ورد الدليل باستثنائه بحق هذه الأمة إذا مات من عدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا وإن كان عمل غيرك لكنه يلحقك نفعه إذا تصدق عنك أو دعا لك أو استغفر لك، هذا يستثنى بالدليل. إذن هذا في صحف إبراهيم وموسى، وأيضا في صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى، هذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسير الآية قوله إن هذا لفي الصحف الأولى، قال من قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا الكلام العظيم أيضا مما جاء في صحف إبراهيم وصحف موسى أنه أفلح من تزكى، من زكى نفسه وطهرها بالتوحيد والإيمان بالله جل وعلا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه الإكثار من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فصلى صلى كمل الصلاة التي هي صلوات المعروفة أو أنه صلى دعا، وإن كان الصلاة أيضا المعروفة تشمل على الدعاء، بل تؤثرون الحياة الدنيا هذه جبلة في الناس إلا ما رحم ربك، يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ولهذا يتنافسون في الدنيا ويحصلون الدنيا لو كان على سبيل تحصيلها بالأمر الذي يضرهم في الأخرى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير من الدنيا وأبقى من الدنيا لأن الدنيا تنتهي الموت بقيام الساعة، وأما الآخرة فهي أبقى أهل الجنة خالدين فيها أبدا وأهل النار الذين هم أهلها خالدون فيها أبدا، فهذا ما يجب أن يعني هذا مما اتفقت عليه اتفق عليه القرآن وهو في صحف إبراهيم وفي صحف موسى أيضا. قالوا القرآن العظيم وهو كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها، والناسخ لما قبله من الكتب، وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن. نعم كتاب الله القرآن الذي نتلوه الآن ونقرأه غضا طريا كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وله ميزات وخصائص لعله سيأتي الحديث عنها، فهو آخر الكتب بلا شك، وهو مهيمن على كل الكتب السابقة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزل الله على النبي القرآن بالحق الذي لا مرية فيه، فهو الحق الذي لا مرية فيه، وهو أيضا مصدق لما بين يديه، الكتب التي بين يديه التي أنزلها الله على أنبيائه الذين من قبله يصدقها ويؤيدها، وأيضا مهيمنا عليه على جنس الكتاب، مهيمنا عليها مشتملا عليها وشاهدا عليها. قال المشايخ: ومهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي إلي هذا القرآن، هذا القرآن وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في غير ما آية. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان هو القرآن، لكن تسميته بالفرقان لدلالته على وصف آخر يشتمل عليه القرآن، وهو أنه يفرق الله به بين الحق والباطل، يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، ويفصل الله عز وجل به بين الحق والباطل. وللقرآن أسماء كثيرة، أشهرها القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر، بل ألفت في ذلك مؤلفات في أسماء القرآن، وبعضهم أوصلها إلى 100 اسم في القرآن، وإن كان أغلب ما ذكر إنما هي أوصاف وليست أسماء. قال: فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها ومن أنزلت فيهم، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، وما قص علينا من أخبار أهلها. إذن هذا هو الإيمان التفصيلي في هذه الكتب، يجب الإيمان التفصيلي بها. نعم. ومما ذكره المشايخ في كيفية الإيمان بهذه الكتب، ذكروا الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدا من الإنس أو الجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بغير نزول القرآن، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه، أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. نعم، مع أن نؤمن بالكتب السابقة، لكن الآن لا يجوز العمل بشيء مما فيها إلا إذا كان في القرآن. الآن الإيمان بالقرآن، لأنه هو الكتاب المحفوظ بحفظ الله، والذي لم تمتد إليه يد التغيير والتبديل والتحريف. وأما ما يوجد الآن من التوراة والإنجيل فقد دخل التحريف ولا شك، وأكبر دليل على أنك تجد للإنجيل مثلا 5 نسخ: إنجيل برنابا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا، سبحان الله، كل له إنجيل غير ذلك، هذا لأنها محرفة. التوراة كذلك مختلفة، بل أحيانا، وهذه الأمور التي فيها يعني تدل على كثرة التحريف والتبديل، أحيانا قد تنزل في الفندق الواحد تجد نسختين، تجد نسختين مختلفتان فيهم اختلاف عن بعضهما البعض، كلها محرف. ولهذا لا، بعد نزول القرآن لا يجوز أن نعمل بما في هذه الكتب أو نعتمدها في العمل، لكن ما كان فيها من حق فهو موجود عندنا في كتابنا، فالعمل بهم باب العمل بما في القرآن. ويدل على ذلك قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يحتمل ليكون القرآن أو الفرقان للعالمين نذيرا، ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى متوافق، يعني سواء قلنا أنه عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر، أو نقول أنه عائد عن القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر العالمين بالقرآن، دليل على أن العالمين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينذرون ويتعبدون لله عز وجل بما جاء في القرآن في الفرقان الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. نعم، القرآن يبين كثيرا مما كان يخفيه أهل الكتاب اليهود والنصارى، كانوا يخفون أشياء عن أتباعهم التي ليست بصالحهم، ويعفو عن كثير يحتمل ويعفو عن بيان كثير مما حرفتموه لم يبينه، ويحتمل يعفو عن كثير مما في هذه الكتب قد جاءكم من يعني ما في هذه الكتب السابقة من يعني من ما في شدة وكذا، لأن هذه الأمة أمة الرحمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة المرحومة، وضع الله عنهم الأصارة والأغلال. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. تمسك بالقرآن يا عبد الله حتى يهديك الله به طرق السلام، السلامة والنجاة والخير، إنما هي بالقرآن. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخرج الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يتمسكون يتبعون رضوانه، يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل والشك والحيرة، إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال تعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيضا هذا واضح بأن الواجب على كل أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بالقرآن وأن يحكم بالقرآن وأن يتحاكم إلى القرآن، ولا يجوز التحاكم إلى غيره ولا الحكم بغيره، لأنه كتاب الله الذي رضيه وحفظه دون ما سواه من الكتب، من حيث أن الكتب السابقة دخلها التحريف والتبديل. قال: ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قطعة من التوراة، قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون؟ معنى متهوكون يعني متحيرون، أنت متحير في القرآن، في ملة الإسلام، متحير حتى تذهب تأخذ نسخة من التوراة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، الملة وهذه الشريعة، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. وكان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بالقرآن ويعمل بالقرآن. ولهذا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بالقرآن، لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن. رواه أحمد البزار والبيهقي وغيرهم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، ومعنى متهوكون متحيرون. فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه النصوص في مبحث مستقل إن شاء الله. نعم، وهما سيأتي إن شاء الله في المباحث القادمة، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. وكذلك غدا إن شاء الله سنترك مجال للأسئلة إن شاء الله في آخر الدرس إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ورفع قدركم في الدارين، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما هو سبب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موسى؟ طبعا هذا السؤال متعلق بما سبق، ما ذكرناه بالأمس وقبله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل أصابت المسلمين مصيبة لم يصابوا بمثلها أبدا، وذكر بعض أهل العلم أن سبب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم كله من أجل أن يتفقوا على خليفة للمسلمين يستقيم عليه الأمر. وهذا الذي يعمل به ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، إذا توفى الله أحدا منهم فإنهم لا يدفنونه حتى يتفقون على الخليفة له، لأن هذا أدعى القلوب قد نزلت في هذه المصيبة العظيمة، فلا تزال متأثرة وغير متناثرة، فيكون أدعى إلى قبولها وتنازلها عن شيء من حقوقها. وأمر الخلافة يا أخوان من أهم الأمور وأخطر الأمور. من أفضل من الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء؟ لا أحد أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك اختلفوا. الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا نريد أن نؤمر خليفة منا. ثم لما سمع بهم أبو بكر وعمر فأبو عبيدة ذهبوا إليهم وجدوهم يتكلمون فخاضوا في المسألة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، إلى أن قام أبو بكر رضي الله عنه وخطب خطبته العظيمة الجميلة المسددة، ثم قال عمر بعد ذلك ابسط يدك أبايعك، فبايعه وبايعه الصحابة واتفقوا، ففرج الله عن الأمة مشكلة من أعظم المسائل. ثم بعد أن اتفقوا دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقاءه بين أظهرهم لا يزال، كيف تختلفون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهركم لم يدفن بعده؟ فعله من هذا أو هذا ما ذكره بعض العلماء والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما الفرق بين التوراة التي أنزلت على موسى وبين صحف موسى؟ التوراة هي الصحف على الصحيح، أن التوراة هي الصحف، إلها صحف لأنه في الألواح، ألقيت في ألواح، فالتوراة هي الصحف، هي صحف موسى. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما هو الصحيح في المسح على الخفين في من انتهت مدة مسحه؟ هل ينتقض وضوءه أو لا بد أن يأتي بناقض من نواقض الوضوء؟ الصواب أنه إذا انتهت، إذا مسح الإنسان المقيم يوما وليلة ثم خلع خفه، فإن أول نقول فيها يعني لابد نفصل بالمسألة، نقول المسألة الأولى التي يمكن ربما السؤال عنها، إذا نزع الإنسان خفه مسح على خفه ثم نزع خفه على وضوء، هل يبطل وضوءه أو لا يبطل؟ فنقول فيها قولان لأهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه يبطل الوضوء، ومن العلماء من قال أنه لا يبطل وضوءه، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. والصواب قول الجمهور أن الوضوء يبطل بالمسح على، يبطل بخلع الخف. لماذا؟ لأن فرض هذه القدم هو الغسل، فلما لبس الخف عليها تعلق بها حكم المسح، فحكم المسح متعلق بالخف، فإذا أزيل الخف أزيل الحكم المتعلق به، أو زال الحكم المتعلق به، فزال الخف زال حكمه معه. ما هو الحكم المسح؟ لأنه لولا الخف ما مسح عليه، وجب عليه أن يغسل، فالصواب أن الوضوء ينتقض. أما المسألة الثانية وهي مدة المسح على الخفين، نقول نعم إذا انتهت مدة المسح على الخفين لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض. لو فرض أنه مسح مثلا الظهر يمسح إلى غد من إلى صلاة الظهر، لكن لو فرض أنه بعد أن مسح صلاة الظهر بقي على وضوءه ما انتقض وضوءه، فجاء العصر نقول صلي العصر ما زلت على وضوء، صلي المغرب صلي العشاء ما زلت على وضوء، لكن لو انتقض وضوءه لا يجوز له أن يمسح، فلا بد أن يخلع ويلبس من جديد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.